ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد: كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها، وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة، أو لم يكن إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها. والمعتدات على 6 أضرب. فيما سبق راجعني بعض الطلبة اتعهم الله بفهم، قال: كنا ذكرنا قاعدة كل امرأة فارقها زوجها في الحياة وفي الممات، قال هذا لا يتأتى في عدة الوفاة، إن كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس وقبل الخلوة، هذا الشرطان، ما مسها بمعنى أنه لم يطأها وما اختلى بها، مجرد الخلوة سواء وقعها أو لم يوقعها، إن لم تكن خلوة ولا مسيس وفارقها زوجها فلا عدة عليها. كنا أضفنا الموت مع الحياة، فالصحيح الصواب قصر ذلك على الحياة، كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل أن يمسها وقبل أن يختلي بها، ولو اختلى بها وقال أنا ممنوع شرعا لأني محرم، أو أنا ممنوع شرعا لأني صائم، ولو كان الصيام لرمضان، لأنه ذكر رمضان هنا لأن الصوم كله لا يجوز انتهاكه، لكن لما كان رمضان واجب وأكثر هيبة في النفوس من صوم التطوع ذكره، ولو قال أنا مانع شرع معي مانع شرعي واختلوت بها ويقال عليها العدة ولو كان بك مانع شرعي، ولو قال أنا معي مانع طبعي بمعنى أني لا أقرب النساء إما لعدم الشهوة لأنه عنين أو غير ذلك يقول عليها العدة، إلا إذا كان لا يولد لمثله، علمنا بالعادة والطبع وما جرت عليه السنن أن مثل هذا لو اختلى بها لا يولد لمثله كصغر في السن أو مجبوب الذكر والأنثيين، فهذا الخلوة لا تؤثر لا عدة عليها. أما ما عدا ذلك كل خلوة كل من فارق زوجه في الحياة قبل أن يمسها وقبل أن يختلي بها ولو كان معه مانع شرعي أو طبعي فإنه لا عدة عليها، لو اختلى بها ومعها ولو كان معه مانع شرعي أو طبعي فعليها العدة. ذكرنا هذا فيما سبق وقلنا هذا قصره على الحياة هو الأولى والصواب ما راجعنا به الطالب. نعم. والمعتدات على 6 أضرب. 6 أضرب جمع ضرب، والضرب بمعنى المثال، أي على 6 أمثلة أو 6 أنواع. المرأة التي تعتد لفراق زوجها هن 6 أنواع، إما أن يذكرهن بالوصف الذي يكون عليهن، تكون حامل، تكون ذات حيض، تكون آيسة من الحيض، تكون صغيرة، وقد يكون الفراق عن طلاق أو عن فراق أو عن موت. سأذكر هذه الأنواع الستة وسنعرفها إن شاء الله. وهذا مفيد لأن هذه مسألة تتعلق بجميع الناس، لا يقول أنا لست متزوج، لا، ولو كنت غير متزوج لكن لك أخوات ولك أمهات ولك أناس قد تكون مسؤولا عنهن، وأغلب الناس هم متزوجون، فهذه مسألة ما يستغني عنها طالب علم. ما يقول ما وصلت إليها، عه هذه المسألة وافهمها لتعرف حكم الله فيها. والله عز وجل خلق هذا الكون ليعبدوه، والعبادة بمعنى الذل والخضوع والمحبة. الخضوع والذل والمحبة أي مع الطاعة، أن تطيعه بمحبة، لأن الإنسان قد يطيع الآمر ولا يحبه خوفا منه، لكن لابد أن تطيعه مع محبة ولو كان المأمور به مكروها عندك. ولا بد أن تكون الطاعة مع ذلة وانكسار، لأن المرأة قد يطيع الآخر من بني آدم من بني جنسه، يطيعه مع محبة لكن ليس فيه ذل ولا استكبار، إنما هي من باب العادة أو من باب الألفة. أما طاعة الله فلا بد لها من ذلة وانكسار ومحبة، فإذا كان ذلك فهذه هي الطاعة وهي العبادة. فالله عز وجل أمر عباده أن يعبدوه. لا تظن العبادة السجود فقط، افهم معنى العبادة أنها طاعة مع محبة وانكسار، أي تمتثل لنهيه فتجتنبه مع محبتك للناهي، وأن تفعل الأمر مع محبتك للناهي تفعله بذل وانكسار، لا تفعله باستكبار وإباء وعجرفة. ما ينبغي هذه، ليست هذه عبادة. فإذا أمر الله عباده أن يعبدوه، ومن عبادته أن تعرف أحكامه، فإن الله أمر المعتدات أن يعتددن إذا فارقن أزواجهن. الآمر هو الله سبحانه، والمأمور به إما أن يكون أن تكون المرأة نفسها أو ولي أمرها، والمرأة قد تخفى عليها كثير من الأحكام، وليفهم المسلمون أحكام الله في هذه ويبلغوه للنساء. نعم، قال المعتدات على ستة أضرب، اسمعوا هذه الأنواع الستة. نعم، وسيأتي الكلام عليهن. ولم يجعل الآيسات من المحيض ضربا ولا إلى من حضن ضربا لسواء عدتهما. إحداهن قال، يقول الآيسات واللاتي لم يحضن، اللاتي لم يحضن يعني الصغيرة، والآيسات التي بلغت مرحلة من العمر علمت أنه انقطع عنها الحيض لا يأتيها. ما جعل هذه ضرب هذه ضرب، إن العدة واحدة، فذكر هذين في عدة واحدة. نعم، إحداهن ولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بغير خلاف للآية، وأجلهن أن يضعن حملهن، يعني وقت الأجل الذي الأجل الذي تنتهي فيه المدة، مدة العدة، أن تضع الحمل. تضع يعني لا تستعني في الولادة، لا يستعمل إلا وضع، ما تقول ألقت حملها إلا إذا كان سقط، إذا كان خرج عن غير إرادة وعن غير الطبيعة المعروفة. أما إذا أردت أن المولود ولد طبيعيا كما جرت عادة النساء تقول وضعت، وإذا قيل وضعت بمعنى ولدت المولود. وضعت في النساء وولدت تستعمل للنساء والبهائم. فقال حتى تضع الحمل، تضع حملها. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال مبتدأ، أجلهن مبتدأ ثاني، أن يضعن حملهن خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول. ولاة الأحمال أي ذوات الحمل من النساء. إذا أردنا إذا فارقهن أزواجهن ودخلن في العدة وعدتهن تنقضي بوضع الحمل. الله عز وجل قال أن يضعن حملهن، ولم يقل سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يلدن، لأن إذا قلت ولدت لابد أن أنها تأتي بمولود، لكن قد لا تأتي بمولود، تأتي بمضغة فيها خلقة بني آدم، فهذه تنتهي فيها العدة. فلما قال أجلهن أن يضعن حملهن أي ما حملت به المرأة، فأجلها ينتهي بوضع ذاك الحمل. لما قال أجلهن أن يضعن حملهن، الحمل هذه لا يكون حمل إلا عن مقارفة، عن وطئ، لا يكون إلا عن وطئ، الحمل لا يكون إلا عن وطئ، إلا إذا كان الاستدخال المني قد تحمل منه المرأة، فهل هذا فيه عدة؟ سنعرف فيما يأتي. أما أصل الوضع والحمل لا يكون إلا عن وطئ. فلما قال سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أي انقضاء عدتهن، لما طولبت من قضاء العدة؟ لأجل أن تتهيأ للأزواج، يصلح لها أن تتزوج زوج آخر. فهذا الأجل هي أن تضع الحمل، إذا كانت حامل أن تضع حملها. وهذا الحمل قد يكون عن نكاح شرعي، وقد يكون عن وطئ شبهة، وقد يكون عن سفاح. فكل هذه إذا علم أن المرأة ذات حمل لا يجوز الدخول عليها حتى تنتهي، حتى تقضي عدتها، حتى تضع حملها. نعم. أجلهن أن يضعن حملهن بغير خلاف للآية حرائر كنا أو إماء من فرقة الحياة أو الممات إلا ما روي عن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حرائر كنا أو إماء، من أين علمنا هذا العموم؟ الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال، ما قال وأولاة الأحمال من نسائكم الحرائر، ولم يقل أولاة الأحمال من إمائكم، سكت. فدل على هذا أنه يعم الصنفين، حرائر كنا أو إماء، نعم، سواء فرقة الحياة أو الموت. كيف فهم الفقهاء من الآية أن كل مفارقة لزوجها في حياة أو موت تنقضي عدتها بوضع الحمل؟ من فين فهم؟ من أين فهموا هذا المعنى من الآية؟ من الإطلاق الموجود سموه الإجمال، إن الله ما فصل ولا قيد. قال وأولاة الأحمال أجلهن، يعني وقت انقضاء عدتهن، ما قال أجلهن من الفراق أو الطلاق أو الموت، إنما عمم وسكت، والسكوت يدل على العموم، ولو أراد الله تخصيص ذلك لبينه، ترى كتاب الله غير كلام الآدميين، ابن آدم لما يتكلم قد ينسى الجملة وقد يغفل ويستدرك ويوضع لفظة أخرى لتبين أن المراد كذا. أما الله الخبير ببواطن الأمور العالم بالأشياء لا تخفى عليه خافية، لا بد أن تأخذ كل كلمة لها دلالة لا يلغى منها شيء، ولا تقيدها إلا بنص آخر يساوي، إما من كتاب الله أو حديث صحيح. فقال سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن، قال أولاة الأحمال كل امرأة ذات حمل تحمل، كل امرأة ذات حمل تكون حاملة، وانتهاء عدتها من فراق أو طلاق أو موت بوضع الحمل. نعم. إلا ما روي عن ابن عباس وعن علي من وجه منقطع أنها تعتد أطول الأجلين. وقال ابن عباس صح عنه، أما علي قال طريق منقطع، قد يصح وقد لا يصح. ابن عباس يقول لا، ما تعتد إلا بأطول الأجلين، يعني كأنه يقول أنها إذا ماتت عدتها هي من ذوات الحيض، عدتها ثلاثة قروء. وهنا قال سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن تضع الحمل. فعنده عمومان، الآية فيها الآية الأولى سورة البقرة وأولاة الأحمال أجل سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وسورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إما أن تتربص بعدة وفاة زوجها أربعة أشهر وعدة وعشرة أيام، أو أنها تضع حملها. قال لا بد من العمل بالحديثين، لا نلغي أحدهما فنتحكم، فلا بد من العمل بهما والجمع بينهما. وهذا كلام جيد قوي جدا لمن لم يرد سمعه الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حكم في امرأة اسمها سبيعة وسبيعة بنت الحارث، حكم أن في موت زوجها أنها وأخبرته أنها وضعت، فقالت لقد حللت للأزواج. فلما أفتاها صلى الله عليه وسلم أن انتهاء أجلها بوضع الحمل بين صلى الله عليه وسلم معنى الآية وأنه صحيح إذا وضعت المرأة حملها ولو بعد ساعة من موت زوجها فقد حلت للأزواج. ولعل هذا الحديث لم يبلغ ابن عباس رضي الله عنه فعمل بمقتضى الآيتين، فقال نحن ننظر أيهما أكثر مدة، الأربع الأشهر والعشرة أيام أو حين تضع حملها، قد يكون لا يبقى من حملها إلا شهران ومات زوجها في هذا اليوم، فتربصها أربعة أشهر وعشرة أيام أطول. فيقول ابن عباس إنما تعتد بالأيام أربعة أشهر وعشرة لأنها أطول الأجلين، وإن كانت إنما حملها استبان في هذا الشهر فيبقى لها سبعة ثمانية أشهر، فلا يكون حملها فلا تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة، إنما يكون بذات الحمل. هذا قول من؟ قول ابن عباس، لكن الإجماع قضى عليه، ويقولون أن الصحيح أنه عاد إلى قول الجمهور بدليل أن أخص طلبته كعطاء بن أبي رباح وابن جريج وغيرهم ممن يفتون بقوله كلهم يقولون بقول الجمهور في هذا، والله أعلم. نعم. وقال أبو السنابل ونضعتك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله. وقاله أبو السنابل بن بعكة، هذا يقرب للمرأة هذه التي توفى عنها زوجها سعد بن خولة في عام الفتح، وهو ممن شهد بدرا، فكانت حامل فوضعت حملها، وتقدم لخطبتها شاب من بني قومها وقريبها هذا أبو السنابل بن بعكك، ففضلت الشاب عليه، فلما وضعت حملها تزينت وتجملت فدخل عليها فقال لا أترغبين النكاح حتى يمضي عليك أطول الأجلين؟ قالت انتظرت المساء فجمعت ثيابي وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني وضعت، فقال لقد حللت للأزواج انكحي إن شئت، فدل على أنها بوضع الحمل لها أن تتزوج. نعم. وروي عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة وآية الحمل متأخرة عن آية الأشهر، آية الحمل متأخرة عن آية الأشهر، يعني متأخرة في النزول، وما كان آخر نزول في الغالب إما أن يكون ناسخ للمتقدم أو مقيد له. فقال أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في الطلاق، هي متأخرة النزول عن آية البقرة. نعم. قال ابن مسعود: من شاء أهلته أو لاعنته عن الآية التي في سورة النساء القصرى: وولاة الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد آية البقرة. والذين يتوفون منكم الآية. والخاص مقدم على العام. والخاص مقدم على العام. فين الخاص وفين العام؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يذرون أزواجا، ما ذكر في الأزواج ذات حيض ذوات الأقرى أو آيسات أو صغيرات أو ذات حن، فهي عامة. ثم جاءت آية النساء قال: وأولاة الأحلال، فخص من النساء ذات الحمل، فهذه خاصة وتلك عامة. فلما كانت هذه خاصة تحظى على العام بمعنى يخصصه، مو معنى يسقه بمعنى يخصصه. نعم. الحال مقدم على العام هي أنه مرتدة حامل قضي حدثها بوضعه كالمطلقة، إذ وضع عدم الأشياء على براءتها، إذ وضع الأشياء أدل الأشياء أكثر جهلة من الحي وأكثر إلاولة من الأشهر وأكثر جهلة من أي شيء. القصد منها إظهار براءة للمرأة بشيء، فهي تحل للأزواج. ما الذي يدل على براءة رحمها من أي علوق؟ الوضع أدل الأشياء. فلو ظهر بعضه فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه، وإن كان اثنين فلو ظهر بعضها فهي في عدتها، يعني لا يقال أنه بمجرد ما يخرج رأسه وينشب تعالجوها الأطباء حتى يخرج فيأتي خطيب ويخطبها فتقبل، لا، ما انتهت عدتها حتى يخرج كل الجنين. نعم. وإن كان اثنين أو أكثر لم تنقضي عدتها إلا بوضع الآخر. وإن كان توأمين، التوأم يطلق على الولد الذي يكون له أخ في نفس الحمل، فإذا رأيت زيد وعمر في بطن واحد وولد تقول هذا عمر توأم وهو واحد، فتقول لأخيه زيد توأم، وتجمع الاثنين تقول توأمين. لا تفهم أن التوأم لابد يكون اثنين، لا، التوأم يطلق على الواحد الذي له قرين آخر في البطن المحمول. ها، قل هذا توأم هذا توأم، إذا أردت جمعهما معا تقول توأمان. نعم. فيقول هنا: إذا وضعت أحد الولدين لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني، فإذا انتهت من وضع الثاني حينئذ فرغت من العدة. نعم. وعنه بالأول ذكرها ابن أبي موسى وقاله أبو قلابة وعكرمة: ولكن لا تتزوج حتى تضع الآخر منهما. وفي رواية عن أحمد وقالها عكرمة وأبو قلابة من التابعين أنها إذا وضعت الأول حلت للأزواج، لكن لا تتزوج حتى تضع الثاني، لكن هذا القول مرجوح. إيش معنى مرجوح؟ يعني فيه قول راجح يغلبه، ولا يغلب إلا القوي، فدل على أن هذا ضعيف وذاك قوي. كيف عرفنا أن القول الأول قوي والآخر ضعيف؟ يعني القول بأنه لا بد أن تضع الأول والثاني تفرغ من التوأم كله، لما جعلنا هذا قوي أقوى من قول أبي قلابة وعكرمة والقول الثاني في المذهب؟ لأن الله عز وجل يقول: أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت بعض الحمل ما يقول وضعت حملها، لا يقال في اللغة لامرأة وضعت حملها حتى تستفرغ ما في رحمها جميعا، فإذا بقي منه شيء ما يقول وضعت حملها، وضعت بعض حملها. واضح هذا؟ القول الأول راجح وهو قول الجمهور، والقول الثاني مرجوح. نعم. وهذا شاذ مخالف لظاهر الكتاب وقول أهل العلم. واحتج القاضي والأزجي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه، بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين، لأن انقطاع الرجعة وانقطاع العدة تتعلق بأحدهما لا بكل واحد منهما، كذلك مدة النفاس. وفيه نظر، فلو وضعت واحدا وشكت في آخر لم تنقضي عدتها حتى تزول الريبة. يعني احتج القاضي والأزجي في تقوية قول أبي بكر، قول عكرمة وقول أبي قلابة، بأن وضع الأول تجري فيها أحكام، يقال أنها ولدت وأنه كذا وأنه كذا، قال هذا كلام الذي يقولون فيه نظر، يعني تضعيف لتعليلهم. ثم يقول: ولو وضعت الأول ثم شكت هل بقي في الرحم ولد آخر أو لم يبقى؟ فيه ريبة، مه داري عن نفسه، والأطباء ما عرفوا، ما عرفوا ذلك. فهذا لا يجوز لها أن تتزوج حتى تنقطع الريبة والشك وتستيقن أن رحمها بريء. أما إذا كانت لازالت في شك ما يصح لها أن لا يحل لها أن تستقبل الخطاب ولا تتزوج. نعم. والحمل الذي تنقضي به العدة ما تصير به أم ولد، وهو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان كالرأس واليد والرجل، فتنقضي به العدة إجماعا، حكاه ابن المنذر، لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص. الآن نتكلم في مسألة: متى يكون هذا الحمل يعتد به فيسمى حملا؟ قال: مو كل ما تلقيه المرأة من رحمها يكون علامة على أن رحمها بريء وانتهت عدتها. قال: لا، لأن قد يلقي الرحم شيئا من دم كالعلقة، وشيئا من لحم قد يكون ورم. قال: حتى تلقي مضغة يتصور فيها خلق الإنسان، فيها تقاسيم. القوابل جمع قابلة، المرأة التي تتولى ولادة النساء تعرف إذا رأت هذه قالت: هذه خلقة بني آدم، هذه المضغة فيها صورة بني آدم. قبل الصورة تكلم على أمر مجمع عليه. قال: إذا ولدت مولود بعد المضغة فيه آثار من الإنسان كيد أو عين أو كذا أو كذا، خلقة واضحة، قال: هذا باتفاق أهل العلم أنها تنقضي به العدة، عرفنا أن رحمها بريء. ثم الخلاف في المضغة التي فيها الصورة خفية ما يعرفها إلا القوابل سيتكلم عنها، أما الأولى مجمع عليها، هذه لا خلاف فيها. إذا وضعت مضغة فيها صورة من فيها شيء من جسم من جسد الإنسان كيد أو كذا أو رأس أو رجل أو إصبع أو ظفر، فهذا لا شك أنها وضعت حملها فبرئت من ذلك وتعلت من نفاسها ولها أن تستقمر الخطاب. نعم. الثاني: ألقت مضغة لما يتبين فيها شيء من الخلقة، فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدم. طيب. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 ليلة نطفة. النطفة تقعد 40 ليلة. إذا جلست في ذاك المكان المستقر الرحم المحفوظ لها تنقلب بإذن الله إلى علقة، جزء من لحم، فتمكث 40 يوما آخر، يكون كم؟ 80 يوم. 80 يوم إذا تجاوزت يوم واحد دخلت في حيز المضغة، وإذا صارت مضغة بدأ فيها التخلق، يأتي الملك فيصوره بإذن الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله هو الذي يتدخل في تهيئة وخلق الإنسان. لا تظن ولا تسمع لقول بعض الأطباء الذين خلت قلوبهم من كتاب الله ومن سنة رسوله وجهلوا قدرة الله وأنه هو الذي يتدخل في تصوير المخلوقات، ويأتي بهذا أسود وبهذا أبيض وهذا طويل وهذا قصير وهذا ناقص الخلقة وهذا تام الخلقة. الله عز وجل يفعل ذلك كما يتحكم في الألوان وما يتحكم في الصفات، يتحكم سبحانه في الأخلاق قهرا على العباد، ما أحد يستطيع أن يغير حكم الله في هذا رغما عنه. ويأتي بعد من يتكلم في الطب فيقول كلام قبيح، يقول إذا أردت أن يكون مولودك جميلا جميل الصورة فقع على امرأتك وتخيل امرأة حسناء فيأتي الولد على صورة جميلة. هذا رجل ملئ قلبه بحب فلان سقراط وغير سقراط من هؤلاء الذين تكلموا في الطب وهم بعيدون عن الله ملاحدة، فظنوا أن هذا الخلق يتدخل فيه الإنسان بالتكوين والتصوير. ولا يغرنكم أمثال هذا القول، فإنه كلام سخيف. الله هو الذي يصور وهو الذي يجعل هذه أنثى وهذا ذكر، لا يتدخل في ذلك. ولا يصح للمرء أن يتصور حين وقاع أهله إلا أهله. ويقول صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 ليلة نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة بعد واحد يوم 40 ليلة أخرى يصير 121. هذه المضغة يتكون فيها الخلق يصور فيها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا ركب الرجل الدابة ولم يسمي ردفه الشيطان وقال له تغنى، فإن لم يحسن قال له تمنى، هل له حكم الرفع؟ اي يعني يقول ان اذا قال ابن مسعود هذا القول هل قاله من عنده ولو او يقال انه انما سمعه عن نبي صلى الله عليه وسلم؟ قل هذا لا يقال من قبل العقل، لكن لا بد ان سمعه، قد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون اخذه وقد يكون أخذه عن يعني من ظاهر كتاب الله استنبطه، وقد يكون أخذه من كتب سمعه من علماء يعني نسبوه إلى الأنبياء قبله، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجب هدي التمتع لمن لم يبلغ سن البلوغ؟ نعم، كل من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم خلع إحرامه وتطيب ولمس المخيط عليه الهدي، صغير كان أو كبير.